قال: وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا من فضل الله، هذا الدين وهذا الرسول وهذا الحرص منه صلى الله عليه وسلم على تميز أمته وبعدها عن مشابهة الكفار، هذا من نعمة الله لبقاء هذا الدين نقيا كما أنزله الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.